وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ربنا ربنا ليقيم الصلاة عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واهلني وبني أن أعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه

ربنا وتقبل ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا اغفر لي ربنا وتقبل ربنا وتقبل من قبل ما لكم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال فقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وتبين لكم كيف فعلنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات Yeah. فسوف يعلمون فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية الكريم وعزة القائلين إذا قرأ القرآن فاستمعوا له.